الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. ومر بنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقال الله في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما ومرشدا ومفقها، وأمره بأن يأخذ الزكاة من الأغنياء فيردها للفقراء. ومر بنا أنه لا بد من توفر شروط خمسة، هي الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب والحول فيما يجب فيه الحول، وملك النصاب فيما يجب فيه النصاب، لأن الركاز ليس فيه نصاب كما مر بنا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قل أو كثر. فقلنا الإسلام والحرية والاستقرار والحول فيما يجب فيه الحول، لأن الخارج من الأرض لا يجب فيه الحول، وإنما يقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فالحبوب والثمار وقت الجني، والعسل وقت الاستخراج، وهكذا وقت توفره وحصول المرء عليه دون أن يكون هناك حول. وقلنا إن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي عروض التجارة وفي النقدين، والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، وسيأتينا نصابهما إن شاء الله، في الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام قلنا إنها الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولكل منهما نصاب. فنبدأ بالإبل أولا ونقول إن النصاب خمس وفيها شاة، ولا بد في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، سائمة بمعنى ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت بهيمة الأنعام في الأحواش وفي الزرائب ويوضع لها الشعير والعلف، فهذه لا تكون سائمة، ولها حكم آخر، ولها حكم آخر. فإذا بلغت الإبل نصابا وهي الخمس ففيها شاة، وإذا بلغت عشر ففيها شاتين، وإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، وإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسا وعشرين انتقلنا من الشياه إلى الإبل، إلى نوعية الإبل، ففيها بنت مخاض، خمس عشر خمسة عشر خمسة عشر عشرين، هذه وش قلنا فيها شيا؟ شات وشاتين وثلاث وأربع، لكن إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. بنت مخاض عمرها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد تكون ماخذ بمعنى حامل، وهذا ليس بشرط أن تكون أمها حامل، يمكن أمها ما تحمل سنتين ثلاث أربع ما تحمل، لكن جرت العادة بأنه إذا كان عمرها يعني عمر ولد الناقة عمره سنة تكون أمه حامل. فإذا بلغت ستة وثلاثين، انتقلنا من ستة من خمسة وعشرين إلى ستة وثلاثين، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لابون عمرها سنتين، وسميت بنت لابون لأن أمها تكون ولدت وفيها لبن الآن، وفيها اللبن، وليس بشرط، وإنما العادة إذا كان عمرها سنتين أن تكون أمها قد ولدت وفيها لبن. وفي ست وأربعين، انتقلنا من ستة وثلاثين إلى ست وأربعين، ففي ست وأربعين حقة عمرها ثلاث سنوات، بمعنى مستحقة أن يطرقها الفحل، أن يطرقها الفحل وأن تركب وأن يحمل عليها عمرها ثلاث سنوات. فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة عمرها أربع سنوات. الماخذ أو بنت المخاض عمرها سنة، وبنت اللبون عمرها سنتان، والحقة عمرها ثلاث سنوات، والجذعة عمرها أربع سنوات، ففي إحدى وستين جذعة، ففي إحدى وستين جذعة. ثم بعد ذلك يحصل الاستمرار على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أول الفصل. زكاة فهمة لنا، فهمة لنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو أراق. بخاتي يعني وعراق، فالعراق هي المعهودة لدينا التي لها سنام واحد، والبخاتي يكون لها سنمين. فإذا كان لدى الإنسان من هذا النوع أو من هذا النوع أو من النوعين معا ففيهما الزكاة على الأصفة التي أشار إليها رحمه الله. نعم. وبقر أهلية أو وحشية. وبقر أهلية معروفة أو وحشية، البقر الوحشية، مع أن هذا قلنا محل خلاف، فجمهور العلماء يرونه في البقر الأهلية، أما الوحشية فهي من باب الصيد، ونادر أن يجتمع لدى الإنسان عدد كبير منها يكون فيه زكاة، من النادر هذا، وإنما الكثير أن يكون لديه بقر وحشية أو جواميس. نعم. ومنها الجواميس. وغنم دعن أو معدن أهلية أو وحشية. والغنم سواء كانت ضأن أو ماعز سواء، فإذا كان النصاب فيها أربعين ففيها شاة، لو عنده أربعين من الماعز أو أربعين من الضأن أو عشرين ضأن وعشرين ماعز أو ثلاثين ضأن وعشر ماعز أو خمسة وثلاثين ماعز وخمسة ضأن، كلاهما سواء، الغنم من الضأن ومن الماعز سواء. نعم. إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. إذا كانت للعمل اشترى البقرة لأجل أن يحرث عليها في حراثة، نقول لا، الآن ليس عليها زكاة. للدر ليحلب وللنسل لأجل أن تتوالد ففيها الزكاة. إذا كانت سائمة، سائمة لابد من النقطة هذه. نعم. إذا وكانت سائمة أي راعية للمباح. أي راعية للمباح. المباح المقصود به الكالة، ترعى المباح، ترد الماء وتأكل من الشجر. فإذا كانت ترعى المباح لا يشتري لها، لا يعلفها من البرسيم مثلا أو من الجت أو يقدم لها الشعير، وإنما في البر مع راعي وترعى من الكلاء، فهذه تكون سائمة، سواء كان جميع الحول أو أكثر الحول. نعم. لحديث بحث بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. في كل إبل سائمة، لا بد أن تكون سائمة. أما إذا لم تكن سائمة فلا. إذا كانت ترعى في الأحواش، يعني في الأحواش ويقدم لها الشعير ويقدم لها العلف فلا. في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون، على ما سيأتينا إن شاء الله إذا اجتمع عدد كبير، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق: وفي الغنم سائمتها. وفي الغنم سائمتها، لابد أن تكون سائمة. أما إنسان عنده مثلا حوش فيها أغنام يشتري اليوم 10 ويسمنها ويبيعها بعد 10 أيام بعد أسبوع، ويشتري هذه ويبيع تلك، فهذا لا نقول إن الزكاة عليه يعدها في 40 شاة، لا، هذا نعتبرها عروض تجارة، نعتبرها عروض تجارة. إذا كان عنده مثلا زريبة في سوق الأغنام ويبيع هذه ويشتري هذه، وهذه يبيعها اليوم وتلك يشتريها غدا، هذه تعتبر عروض تجارة. إذا حال الحول يجب أن يقوم هذه ب500 وهذه ب200 وهذه ب1000 وهذه ب2000 ويجمع المبلغ ويخرج الزكاة ربع العشر، لأنها عروض تجارة. لكن لو كانت في البر أخرجها إلى أحد الوديان وجعل معها راعي وبدأت ترعى المباح، فهذه هي السائمة التي ينطبق عليها العدد. نعم. ولا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله. نعم. أو جمع لها من المباح ما تأكله، يعني إذا اشترى أو من عنده من المزرعة أو ذهب وجمع الكلى وقدمه لها، هذه لا تعتبر سائمة. نعم. ويجب في 25 من الإبل بنت مخاد إجماع. في 5 شات، 10 شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 19 3 شياه، 18 3 شياه، 14 شاتين، 9 شات، 8 7 6 كل شات، 10 شاتين، وهكذا. نعم. وهي ما تم لها سنة. بنت المخاضي ما تم لها سنة. نعم. سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والمخاض الحامل. والماخض الحامل. وقد جرت العادة بأنه إذا كان عمرها سنة تكون أمها قد حملت، وليس بشرط. ما نقول إذا ما حملت أمها ما تسمى بنت مخاض، وإنما جرت العادة إذا كان عمرها سنة تكون أمها قد حملت. نعم. والماخذ الحامل، وليس كون أمها ماخذا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دون أي دون 25 دون 25 يعني اللي أقل من 25 في غنم. الخمس فيها شاة، العشر شاتين، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه. نعم. ويجب فيما دون أي دون 25 في كل 50 شاة بصفة الإبل إن لم تكن بصفة معيبة. الإبل يعني من نوعية الإبل. إذا كان عنده كرام سمان نطلب منه شاة كريمة سمينة، إذا كان عنده متوسط نطلب منه المتوسط، إذا كان عنده أقل من المتوسط طلبنا منه أقل من المتوسط، ولا نأخذ المعيبة. المعيبة لا نأخذها، وإنما نأخذ ما يقابل القيمة. إذا كان عنده خمس من الإبل وفيها عيب، كم ينقص هذا العيب من قيمتها؟ ينقص الربع. نطلب منه شاة تنقص الربع عن قيمة الكريمة السمينة، وهكذا. نعم. بصفة الإبل إن لم بصفة الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموال، وإياك وكرائم أموال، لا تأخذ الكريمة التي ينظرون إليها وإنما أخذ المتوسطة. نعم. وفي كل خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سميت سمينة. وفي كل خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة سهيها تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. ولا عرفنا وش معنى قول المؤلف رحمه الله تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل؟ يعني عنده خمس من الإبل فيها عيب. نسأل أهل الخبرة والدراية، نسأل أهل الخبرة والدراية، نقول العيب هذا اللي في الإبل وش ينقص فيه؟ كم نسبة النقص؟ لقالوا نسبة النقص مثلا 10%. نقول أعطنا شاة تنقص قيمتها عن الشاة الكريمة السمينة 10%، 5%، 20% بالنسبة، لكن ما نأخذ منه شاة معيبة، لا، نأخذ شاة سليمة وقيمتها تكون ناقصة بقدر النقص الذي في الإبل التي عنده. نعم. ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ما يجزئ في الخمس من الإبل بعير يعني جمل، ولا يجزئ في الخمس من الإبل بقرة، ولا يجزئ نصف شاتين يعني يذبح الشاة يقول أعطيكم نصفها ويذبح الشاة الثانية وأعطيكم نصفها، نصفين لا، يعطينا عن الخمس شاة كاملة سمينة بقدر سلامة الإبل. نعم. وفي العشر شاتان. نعم. وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، إجماعا في الكل. إجماعا في الكل يعني أجمع علماء الإسلام على أن في الخمس شات وفي العشر شاتين وفي 15 ثلاث شياه وفي 20 أربع شياه، لا خلاف في ذلك. وفي 36 بنت لبون. ما انتقلنا أول شيء من الإبل بنت مخاض عمرها سنة تكون زكاة لخمس وعشرين من الإبل. طيب زادت الإبل بلغت 36، 36 فيها بنت لبون، نقول 25 فيها بنت مخاض، 26 بنت مخاض، 28 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 32، 33، 34، 35 كلها بنت مخاض. طيب وصلت 36 نقول انتقلنا من بنت مخاض إلى بنت لبون، أصبحت 37 بنت لبون، 38، 39 بنت لبون، 40 بنت لبون، 42، 43، 44، 45 كلها بنت لبون، 46 انتقلنا إلى الحقة التي لها ثلاث سنوات. نعم. وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد ودعت غالبة فهي ذات لبن. وفي 46 حقة ما تم لها انتقلنا من 36 37 38 40 41 42 كلها بنت لبون إلى أن تبلغ 46 يعني 45 بنت لبون 46 حقة عمرها 3 سنوات وسميت بذلك أي استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب وأن يحمل عليها. نعم. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 جدا. نعم. ما تم إذا بلغت 61 ففيها جدعة وهذا أعلى سن أعلى سن بالنسبة للإبل يكون عمرها 4 سنوات ما في أعلى منها وهي في 61 جدعة لأن عندنا من الإبل ما يكون عمره سنة بنت مخاض سنتين بنت لبون حقة 3 سنوات جدعة 4 سنوات بعد الأربع ما بعدها يعني آخر شيء. نعم. وفي 61 جذع بالذال المؤجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجزى أي إذا سقطت سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة أعلى سن يجب في الزكاة بالنسبة للإبل الجذع التي لها 4 سنوات. نعم. وفي 76 بنت لبون 76 بنت لبون لأن قلنا مثلا في 36 بنت لبون ف 36 و 36 72 فيهن بنت لبون وما زاد على ذلك يعتبر وقت. نعم. وفي 91 تمام النصاب. نعم. وفي 91 حقتان إجماعا 91 حقتان 61 فيها حقتان. نعم. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم. لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ثم في حقة. كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. يعني هذا قلنا 100 فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم. وفي 130 حقة حقة وبنت لبون. نعم. وفي 140 حقتان وبنت لبون. نعم. وفي 150 ثلاث حقاق. نعم. وفي في كل 50 حقة وهذه 150 فيها 3 حقاق. نعم. وفي 160 4 بنات لبون 4 لأن في كل 40 بنت لبون وهذه 160. نعم. وفي 170 حقة و3 بنات لبون وهكذا و3 50 فيها حقة ويبقى من 170 يبقى 120 40 و40 و40. نعم. فإذا بلغت 200 خير بين إذا بلغت 200 يخير 4 حقاق أو 5 بنات لبون 4 حقاق لأنها 50 و50 و50 و50 هذه 200 فإذا بلغت 200 ننتبه الخيار 4 بنات لبون في كل 40 بنت لبون أو 4 نعم إذا بلغت 200 خير فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون لأن 200 فيها 45 ففي كل واحدة بنت لبون أو 4 حقاق كل واحدة 50. نعم. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل وجبت عليه بنت لبون فعدمها أو اللي عنده معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع الفرق أو يدفع حقة ويأخذ الفرق. وجبت عليه بنت لبون اللي عمرها كام؟ سنتين ما عنده بنت لابوه، يقال له أعطنا بنت مخاض عمرها سنة وادفع معها شاتين، أو أعطنا حقة وخذ شاتين، أو أعطنا بنت مخاض وادفع معها 20 درهم، أو ادفع حقة وخذ 20 درهم، أو ادفع بنت مخاض وخذ شاة و10 دراهم، أو ادفع حقة ونعطيك شاة و10 دراهم. يعني إذا لم يجد، يعني كان الواجب عليه بنت لابون، ما كان له سنتين ولم نجد لديه بنت لابون، فهو بالخيار، إما أن يدفع اللي أقل ويدفع الزيادة، أو يدفع اللي أعلى ويأخذ الزيادة. نعم. ومن وجبت عليه بنت لابون مثلا وأعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاد ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، أو وهو فله أن يعدل إلى بنت مخاد ويدفع الفرق، أو يدفع اللي أعلى منها ويأخذ الفرق. نعم. وهو شاتان أو 20 درهم. الفرق شاتين، إما أنه يدفع شاتين إذا أعطانا بنت مخاض، أو نعطيه شاتين إذا أعطانا حقة، أو يدفع 20 درهم إذا أعطانا الأقل، أو يأخذ 20 درهم إذا أعطانا الأكثر، أو شاة و10 دراهم آخذا أو معطيا. نعم. ويجزي شاة و10 دراهم ويتعين على ولي مهجور عليه إخراج أدون مجزي. ولا أي الإنسان إذا كان المال له أمر بأن يختار الأجود وأن يخرج من الأطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن إذا كان وصي على يتيم أو على مجنون أو لديه مال لإنسان هو قيم عليه، عليه أن يخرج أدوان المجزئ، يعني لا يغالي، لا يدفع الكريمة، لا يدفع السمينة، وإنما يدفع أقل ما يجزئ. إذا كان المال له يخرج من أطيب الموجود عن نفس راضية. وأما إذا كان المال لغير، لطفل، لمجنون هو مسؤول عنهم، فإنه يخرج أقل ما يجزئ. نعم. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدوان مجزئ ولا دخل لجبران في غير الإبل. الإبل فيها الجبران كما قلنا، إذا وجبت عليه بنت لابون يخرج بنت مخاض ويدفع الفرق، إذا وجبت عليه بنت لابون يخرج حقة ويطلب الفرق. لكن الغنم ما فيها الشيء هذا، الغنم ما فيها الشيء هذا، البقر ما فيها هذا الأمر، الجبران خاص بالإبل ليس في الغنم ولا في البقر جبران، وإنما هو خاص بالإبل دون سواها من بهيمة الأنعام. نعم. فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا سقطت لأنها تبقر الأرض بالحراث. هذا البقر الآن يقول مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تحرث في الأرض، لأنها تحرث في الأرض فهي تشق الأرض وتبقرها، فسميت بهذا الاسم. نعم. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وصية تبيع أهلية. البقر الأهلية معروف، لكن الوحشية ما في بقر وحشية نصاب كامل يكون عنده 30 علشان نقول فيها تبيع أو تبيعة، و40 علشان نقول فيها مسنة، لا، ما يمكن يكون عندنا من بقر الوحش هذا العدد الكبير، وإنما قد يكمل فيه النصاب. يعني إنسان عنده 29 من البقر وما عنده غيرها، نقول لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب. لكن عنده وحدة بقرة من بقر الوحش نقول لمها إلى العدد السابق، فأصبح عنده 40، فأصبح عنده 30. فيقول هنا يعني من أهلية كانت أو وحشية، نقول لا يمكن أن يوجد بقر وحشية بهذا العدد الكبير، وإنما قد يكمل بها العدد. يكون عند إنسان مزرعة مثلا ويكون عنده 25 بقرة، وقد يكون عنده 5 من البقر الوحشية فيعدها فيصبح مجموعها 30 فيها الزكاة. قد يكون عنده 28 فيكون عنده بقرتين من بقر الوحش فيكمل بها العدد. فإنه لا يمكن أن يتوفر لدينا نصاب من بقر الوحش، وإنما قد يكمل به النصاب. يكون عند إنسان 29 نكمل 30، يكون عند إنسان 28 نكمل 30، وهكذا. نعم. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة. يعني من أولاد البقر.